والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 36. وعن لقيط بن الصبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. هذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في الوضوء. يقول عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء. الإسباغ هو التوسيع، يقال درع سابغ وثوب سابغ، يعني راهي واسع. الوضوء الذي هو الفعل بخلاف الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. أسبغ الوضوء يعني أسبغ فعلك الوضوء. وخلل بين الأصابع، التخليل إدخال شيء بين اثنين. خلل يعني أدخل الأصبع بين أصبعين للتأكد من وصول الماء بينهما، لأنه بحكم تراص أصابع الرجلين قد ينبل الماء عما بينهما لتلاصقهما، فإذا خلل بأصبعه، والسنة التخليل بأصبع بالخنصر من اليد اليسرى بين الأصبعين يدخلها، وخلل بين الأصابع. بالنسبة بأصابع اليدين ممكن التخليل بهما بتشبيكهما والتأكد من وصول الماء بينهما، وأصابع الرجلين بالأصبع الخنصر من اليد اليسرى يخلل بين أصابع الرجلين. وبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق كما تقدم لنا هو جذب الماء بالنفس للأنف، لأعلى الأنف، ثم يأتي الاستنثار وهو إخراجه. وبالغ في الاستنشاق إلا في حالة، إلا أن تكون صائما، لأن الصائم ممنوع من إدخال شيء من الطعام والشراب إلى جوفه، والاستنشاق الأنف منفذ إلى الجوف، فيخشى في المبالغة بالاستنشاق أن يسلك شيء من الماء إلى الجوف من قوة جذب الماء، يدخل الماء إلى الجوف فيفطر الصائم. ولذا قال: إلا أن تكون صائما، فأنت مأمور بالمبالغة في الاستنشاق إلا في حالة، وهي حالة الصيام حينئذ. وهذه تعود إلى الأخير، آخر مذكور، لا إلى ما تقدم، لأن إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع هذا لا علاقة له بالصيام من عدمه، وإنما المبالغة في الاستنشاق بالغ إلا في حال الصيام، فلا تبالغ خشية أن ينفذ شيء من الماء إلى الجوف. أخرجه الأربعة، معروف إذا قال أخرجه الأربعة هم الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة حكم بصحة هذا الحديث، فهو حديث صحيح. ولأبي داود في بعض رواياته: إذا توضأت فمضمض. والمضمضة هي إدخال الماء في الجو في الفم ثم خضه، يعني ما يدخله ثم يشربه ما يكفي هذا، وإنما مضمضة، والمضمضة هي تحريك الماء داخل الفم، ثم بعد التحريك لا حرج عليه لو شربه إذا لم يكن صائم، فلا حرج عليه، المهم أن يحرك الماء في فمه ثم إن شربه أو قذفه وألقاه. إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث يدل على مشروعية هذه الأشياء، دلالة المشروعية من هذا الحديث، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. من قال واجبة قال هذا الحديث دليل، لأنه أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، فالمضمضة والاستنشاق وإسباغ الوضوء واجبة. آخرون وهم الجمهور قالوا هذا الحديث يدل على استحباب هذه الأشياء، لأنه الإسباغ ليس بواجب إذا وصل إلى مكان المفروض يكفي، والتخليل بين الأصابع هذا زائد ولم ينص عليه في القرآن ولا في حديث عثمان الذي فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والمبالغة في الاستنشاق قوله إلا أن تكون صائم، هذا صارف له عن الوجوب، لأنه لو كان واجب ما منعه الصيام، لكن لما كان مستحب منعه الصيام. وفي رواية لأبي داود إذا توضأت فمضمض، كذلك قيل فيها الوجوب وقيل فيها الاستحباب لأنها لم تذكر في الآية الكريمة، وإنما جاءت في بعض صور وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن للمسلم المواظبة عليها لأنها مشروعة بالاتفاق، المشروعية بالاتفاق، لكن أهي واجبة أم مستحبة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وعن لقيط بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة بفتح الصاد، لقيط بفتح اللام لا والقاف مكسورة، لقيط نعم، ابن صبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الصاد المهملة يعني غير منقوطة، وكسر الباء نعم، وكسر الموحدة، الموحدة يعني الباء خلاف الياء وخلاف التاء نقطتان، نقطة واحدة نعم. كنيته أبو رزين كما قال ابن عبد البر صحابي مشهور عداده في أهل الطائف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء الإسباغ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد أمر للأمة، ما يحتاج أن يقول أسبغوا الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة أو وصيته لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة قاطبة، لأنه مشرع عن الله تبارك وتعالى. أسبغ الوضوء أمر للعموم وإن كان فردا واحدا. الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء، وخلل بين الأصابع ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، كل أصابع اليدين والرجلين، وتخليل أصابع اليدين فيما بينها شبك، وتخليل أصابع الرجلين بالأصبع الخنصر أو بأي أصبع، لكن بالخنصر أفضل، وخنصر اليسرى لأنه من باب التنظيف، والتنظيف يكون باليسار. وقد صرح بهما في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، يأتي من أخرجه قريبا. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، وأخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه واستكمال الأعضاء. وفي القاموس أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه وفى كل عضو حقه، وفي غيره مثله. فليس التثليث للأعضاء من مسماه، ولكن التثليث مندوب ولا يزيد على الثلاث. فإن يعني ما يكون الإسباغ زيادة في العدد، لأن الزيادة على الثلاث تورث الوسوسة وتصل إلى حد الإسراف، فالغسلة الواحدة مجزئة، والغسلتان أفضل منها، والثلاث أفضل من الغسلتين، والزيادة على الثلاث سرف، وتسبب الوسوسة. بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا شككت هل غسلت اثنتين أو ثلاث يقول اجعلها ثلاث حتى لا تغسل رابعة فتكون وسوسة. وبعضهم يقول ابن على اليقين الذي هو الأقل وأكمل، فإذا توضأ الإنسان وشك هل غسل مرتين أو ثلاث فله الخيار أن يجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة ولا حرج عليه، أو يجعلها ثلاث ويكتفي بها حتى لا يتجاوز الحد. فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين. وقال الجويني يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة. وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل صحابي لا حجة فيه، وهو محمول على أنه كان يغسل الأربعة من نجاسة لا تزول إلا بذلك. ودليل ما كان يظن الصحابي أنه يغسل الرجل أو اليد أو نحو ذلك سبع مرات للوضوء، فلا بد أن فيها أثر نجاسة أو طين أو شيء ما لا يزول إلا بهذا العدد، وإلا فمن المعلوم أن المجزئ واحدة والنهاية ثلاث ولا يزاد عليها. ودليل على إيجاب تخليل الأصابع، وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه، وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري، وكيفية أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل الأصابع. وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء. وقد روى أبو داود والترمذي لأن الأمور التي تتعلق بالنظافة أو الطهارة أو التغسيل تكون باليسار، والأمور الحسنة مثل السلام والأكل والشرب ونحو ذلك يكون باليمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ اليمين لشيء الفاضل واليسار لما سوى ذلك كما روي عن عائشة، وكان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصوره ما بين أصابع رجليه، وفي لفظ لابن ماجه يخلل بدل يدلك. والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وإنما لم يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره، ودل على ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة. والمضمضة كذلك تلحق بالاستنشاق، أنه يبالغ في المضمضة إلا أن يكون صائما خشية أن يصل الماء إلى جوفه. ودل على أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها. وقوله وفي رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض يستدل به على وجوب المضمضة، ومن قال لا تجب جعل الأمر للندب لقرينة ما سلف من حديث رفاعة بن رافع في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به، ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.